إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. الآيات التي سوف نتناولها بالشرح والبيان في هذا المجلس هي قوله جل وعلا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. هذه الآيات وهي قوله سبحانه وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، سبق وأن ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم الذي يجمع الله تبارك وتعالى فيه الخلائق، وذلك اليوم يوم مشهود تعرض فيه أعمال العباد ويجازي الله تبارك وتعالى العاملين على أعمالهم. وهذه آية يقوله تعالى: في اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، واليوم المقصود به هو يوم القيامة. أخبر الله عز وجل أنه لا ظلم في ذلك اليوم، لا تظلم نفس، يعني أي كانت هذه النفس سواء كانت نفس المؤمن أو نفس الكافر لا تظلم. لا تظلم يعني لا ينقص، لا ينقص إن كان في ميزان العبد حسنات، فلا ينقص الله عز وجل من ميزانه هذه الحسنات، كما أن الكافر إذا كانت له سيئات لا يزيد الله عز وجل في سيئاته، إذن هو لا يظلم، لأن الله عز وجل قال: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالجزاء إنما يكون مقابل العمل الذي أدوه في الدنيا. وقد أشار الله عز وجل في آيات كثيرة أنه لا يقع هذا الظلم، وقد نزه سبحانه وتعالى نفسه عن الظلم في الدنيا، ونزه نفسه أيضا عن الظلم في الآخرة، كما قال في آية أخرى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وحبة الخردل كناية عن الشيء الصغير الحقير الذي لا يهتم به، فالله سبحانه وتعالى لا يضيعه، إن كان حسنة وفاها لعبده، وإن كانت سيئة أقره عليها وبينها له، ولا يزيده عن السيئات ما لم يكن قد ارتكبه أو عمله. إذن بين أن يوم القيامة لا ظلم، ولا يجزى العباد إلا بما كانوا يعملون. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن ذلك اليوم يجازي فيه الله تبارك وتعالى العباد بحسب أعمالهم، يجازي العمل بعمله والجزاء من جنس العمل كما يقولون، ذكر في هذه الآيات أصناف هؤلاء العاملين. الصنف الأول هم أهل الجنة، والصنف الثاني هم أهل النار، وعبر عنهم بلفظ المجرمين، لأنه بعد أن ذكر نعيم أهل الجنة انتقل إلى الحديث عن أهل النار، قال: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فبدأ بالصنف الأول، وهذا يدلك على أن القرآن عبارة عن مثاني، أن الله سبحانه وتعالى لا يذكر شيئا إلا وذكر ما يقابله، إن كان في الترغيب جاء بعده الترهيب، وإن كان فيه ذكر الخوف جاء بعده الرجاء، وإذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، وإذا ذكر أهل النار ذكر بعد ذلك أهل الجنة، ليرتدع الناس وليتحفز الناس، يرتدع الناس عن الأعمال التي نهاهم الله عز وجل عنها كالمعاصي والذنوب، ويحفز الناس أي يشجعون لعمل الصالحات وللطاعات. هنا قال الله سبحانه وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. في هذه الآية لم يذكر الله سبحانه وتعالى عمل أهل الجنة الذي بسببه دخلوا الجنة، وإن كان في آية أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى الأعمال التي هي سبب في دخول الجنة. والجنة الإنسان يدخلها بعمله، ويدخلها أيضا برحمة الله تبارك وتعالى. فأعمال الصالحات أو الأعمال الصالحة أو الطاعات هي السبب في دخول العبد الجنة، ولهذا قال تعالى: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ولكن هذا لا يعني أن العبد يتكل على عمله وأن عمله هو المنجي له، وذلك لأن الله عز وجل لو حاسب العبد على كل صغيرة وكبيرة ربما ما أهلته هذه الأعمال الصالحة التي ظن أنه يحظى بالفلاح والفوز إذا لقى الله عز وجل، فحينئذ هو محتاج إلى رحمة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. هذا لما قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن فلابد من رحمة الله عز وجل. ولهذا قال في ختام هذه الآية التي ذكر فيها نعيم أهل الجنة: قال سلام قول من رب رحيم. فهذه الرحمة رحمة الله سبحانه وتعالى التي هي قريب من المحسنين، لأن الرحيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي صفة تتعلق بالمرحوم، لأن الله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ولا يرحم من يشاء. فالله سبحانه وتعالى يرحم هذا ويرحم الكل، وقد لا يرحم هذا، فهو سبحانه وتعالى رحمن رحيم، رحمن الدنيا والآخرة، وهو رحيم بالمؤمنين. ومن رحمته بالمؤمنين أن يدخلهم الجنة التي يتنعمون فيها. يقول الله سبحانه وتعالى هنا: إن أصحاب الجنة، بدأ بحرف التوكيد يعني كضمان من الله سبحانه وتعالى، أن أصحاب الجنة في شغل فاكهون، يعني ناعمون فارحون معجبون بهذا النعيم. فقال: إن أصحاب الجنة. أصحاب مفرده صاحب، والصاحب كما قال العلماء هو الملازم لمصحوبه، هو الملازم لمصحوبه، لأنه لا يسمى الشيء صاحب لشيء إلا بعد ملازمته إياه حسب ما يقتضيه العرف. فأنت إذا قلت هذا صاحبي بمعنى أنك ملازم له في أحواله، وليس معنى أنك لقيته مرة أو مرات. فأنت تقول هذا صاحبي بمعنى أنا أعرف به لأني لازمته وخالطته وعرفت أخلاقه وعرفت النقص الذي فيه، هذا هو الصاحب، يعني الملازم لمصحوبه. لكن العلماء استثنوا في هذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فهو صاحب. ولهذا قال أهل العلم أن الصحابي يطلق على مجرد اللقاء، يعني إذا ثبت أن رجلا التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة، ولو لم يكلمه لحظة واحدة، كتبت له هذه الصحبة، وهذا الشرف لم يناله إلا الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا على يده وماتوا على الإسلام، هذا هو الصحابي. فالصاحب أو الصحابي إذا أطلقناه في اللغة نقول هو الملازم لمصحوبه، يعني الذي يصحبه كثيرا. ولهذا سعيد بن المسيب لما عرف الصحابي قال أن يصحبه ولو سنتين، ولكن هذا ليس هو التعريف المختار الذي عند جمهور أهل العلم، جمهور العلماء يقولون بأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة، حتى ولو لم يره لعارض كالعمى مثلا، فابن أمي مكتوبة أعمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فتمت له الصحبة. الأعراب الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء صحابة ولو لم يروا عنه حديثا أو يسمعوا منه حديثا. هذا شرف جعله الله سبحانه وتعالى لرسوله ولهؤلاء القوم الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. فالله سبحانه وتعالى قال إن أصحاب الجنة، قال أصحاب الجنة ولم يقل هنا أهل الجنة، لأن الصاحب كما قلنا هو الملازم للشيء. فهؤلاء الذين أطاعوا الله عز وجل ونالوا رضوان الله تبارك وتعالى أكرمهم الله عز وجل بدخول الجنة والبقاء فيها خالدين فيها أبدا، فهم مصاحبون للجنة لا ينفكون عنها ولا يغادرونها ولا يتحولون عنها، كما قال الله سبحانه وتعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لا يبغون عنها حولا يعني لا يريدون ولا يبغون أن يتحولوا عنها أو أن يرضوا بديلا عنها، أن ينزلوا مكانا غير المكان الذي هم فيه، لا يبغون عنها حولا. يعني مهما غرروا ومهما بين لهم من النعيم فإنهم لا يرضون بالجنة بديلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وهنا عبر فقال إن أصحاب الجنة، ولم يقل إن القوم الذين في الجنة أو أهل الجنة، إن أصحاب الجنة صاروا ملزمين للجنة لا يغادرون نعيمها ولا يخرجون من الجنة ولا يريدون بها بديلا. الجنة كما قال العلماء في اللغة هو البستان الذي فيه الأشجار الكثيرة والكثيفة. فالجنة تطلق في اللغة على البستان أو على الحائط الذي فيه أشجار كثيرة، لأنها وسميه بالجنة لأنها تجن من فيها وما فيها، تجن بمعنى تستر، تجن من فيها يعني الساكن الذي يسكن فيها يعني تخفيه وتستره، وتجن ما فيها يعني ما فيها من الأشجار كالأشجار الصغيرة مثلا تكون تحت الأشجار الكبيرة فتغطيها تسترها. ولهذا قالوا أن هذه المادة المكونة من الجيم والنون وهي الجن هي بمعنى الاستتار، ومنه يقال الجن، سموا الجن لماذا؟ لاستتارهم عن الأعين لا يراهم الإنسان. وسمي الجنين أيضا في بطن أمه بهذا، سمي الجنين لماذا؟ لاستتاره في بطن أمه. وسميت أيضا الجنة، الجنة هو ما يتخذه المقاتل أو المحارب في المعركة ليقي نفسه من السهام والنبال والرماح، فسمي الجنة. والجنة هي الوقاية يعني يقي المحارب أو المقاتل بها نفسه من السهام فهي إذن تستره. فهذا المعنى اللغوي للجنة، لكن لا شك أن المراد هو المعنى الشرعي. ولهذا لو عرفنا الجنة بمعناه اللغوي في هذه الآية ما كان في ذلك كبيرة فائدة، لأن لو تقول الجنة هي عبارة عن حائط أو بستان فيه أشجار كثيرة وأشجار كثيفة هذا لا يكون مرغبا. المرغب هو المعنى الشرعي الذي ذكره العلماء في حق الجنة، قالوا الجنة هي دار الكرامة التي أعدها الله عز وجل للمتقين التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كقول الله تبارك وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهي أعدها الله عز وجل للمتقين دار الكرامة، يعني لو دخلها الإنسان ما رضي بها بديلا، لأن ما فيها من النعيم يجل عن الوصف. ولهذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما فيها ما نعيم رأت، ما رأيت في هذه الدنيا من نعيم ما يساوي شيئا صغيرا مما تراه أنت في الجنة، ولا أذن سمعت حتى الأخبار، مع أن الناس تبالغ في الوصف، الناس في ذكر الأخبار قد تبالغ حتى وإن لم يكن شيئا موجودا في الواقع لكن يمكن أن تتصوره بماذا؟ بالتعبير. ومع ذلك مهما وصف لك الواصف من النعيم الذي قد يتخيله ويتصوره في هذه الدنيا لا يمكن أن يصل لوصف ذلك النعيم الذي يكون في الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى ما يخطر على قلب بشر لا يمكن أن يكون في ذهن الإنسان حتى يقول أن في الجنة يوجد كذا مثله في الدنيا. نعم قد يتفق معه في الاسم، يشترك معه في الاسم، يشترك معه في الوصف، لكن في الحقيقة ليس كذلك. ولهذا الجنة فيها فاكهة والدنيا فيها فاكهة، الجنة فيها نخل والدنيا فيها نخل، الدنيا فيها رمان والآخرة فيها رمان، لكن شتان بين هذا وهذا شكلا ووصفا ومذاقا وحلاوة وما إلى ذلك. يكفيك أن ما تأكله أنت في الجنة لا يصير أو لا تصير نهايته كما تصير في الدنيا، لأن الأكل الذي في الدنيا بعضه يذهب إلى البول أو إلى الغائط ينصرف الإنسان بهذه الطريقة، لكن في الجنة لا يوجد هذا، كل ما يقوله الإنسان يصير عبارة عن رشح، يعني بمثل العرق الذي يخرج من جسم الإنسان، لكن هذا العرق أطيب من ريح المسك، لأن الجنة أهل الجنة لا يتبولون ولا يتغوطون، يعني وردت النصوص بهذا، يعني لا بول ولا غائط، ومثل هذا النعيم لا يوجد في الدنيا كما هو معلوم. قال الله سبحانه وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إن أصحاب الجنة اليوم، اليوم المراد به يوم القيامة، والألف واللام هنا للعهد الذكري لأنه سبق ذكره، يعني قال العلماء إذا ذكر شيء ثم أعيد ذكره فإنه يكون هنا الألف واللام للعهد الذكري، يعني من أجل أن يذكره ثانية، وإلا الأصل أنه ذكر أولا، لأن الآية التي قبل هذه ما هي؟ يقوله تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم هنا قال: إن أصحاب الجنة اليوم، يعني في القيامة، في شغل فاكهون. أصحاب الجنة ذكر الله سبحانه وتعالى بعض نعيمه، قال: هم في شغل، قراءة بضم الغين، وقراءة في شغل، كلاهما قراءة سبعية، يعني من أصحاب القراء السبع، ويجوز القراءة بهذا وبهذا، لأن يعني كلاهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: في شغل، ولم يقل هنا في أشغال، يعني أفرد الشغل، لأن النعيم أو أنواع النعيم هي في الحقيقة ترجع إلى نوع واحد، يعني كل ما هو في الجنة هو من النعيم، سواء كان أكلا أو كان شربا أو كان جماعا أو كان لباسا، كله نعيم. ولهذا عبر عن الأنواع بجنس واحد فقال: في شغل أو في شغل، فهم في شغل. قال العلماء: الشغل هنا بما فيه أهل النار، يعني عن شغل عنهم، أهل النار يتعذبون ولكن هم في شغل عن ذلك العذاب بسبب ما يتلذذون به من أنواع النعيم التي وجدها في الجنة. وهنا قال: في شغل. قال العلماء: السبب في التنكير هنا والإبهام للإذان بارتفاعه عن رتبة البيان، يعني لم يقل الله عز وجل هم في الشغل، وإنما قال في شغل أو في شغل، فهنا نكر، يعني أتى بالتنكير والإبهام، قال في شغل ليبين أو ليؤذن لنا على أن هذا الشغل ليس كشغل الإنسان في الدنيا، لأن الشغل معناه كل شأن يصرف الإنسان عن ما هو فيه. ولهذا قالوا القاعدة: المشغول لا يشغل، عن الإنسان إذا كان مشغولا بمعنى أنه قد انصرف همه إلى ذلك الشأن فلا يمكن أن ينصرف إلى شأن آخر. أصحاب الجنة لعظمة ذلك النعيم الذي يكون في الآخرة في جنة النعيم ينشغلون بما هم فيه من التلذذ والنعيم عما فيه أهل النار من العذاب. لما يتقلبون في الجحيم. وهذا في حد ذاته نعيم. لماذا؟ لأن الإنسان قد يكون في نعيم لكن قد لا يكون مشغولا به، وإنما يكون مشغولا عنه. ففرق، أحيانا الإنسان لما يكون في حالة اطمئنان وراحة بال وليس عنده منغصات، إذا كان في النعيم ينشغل به، ليس عنده ما يصرفه من أشغال ومن صوارف، لا شك أن نعيمه أو تنعوه بذلك الشيء يكون في أعلى درجة النعيم، فهنا يقال أنه شغل به. لكن أحيانا قد يتمتع الإنسان ويتنعم، لكن إذا كانت مثلا عنده صوارف، عنده منغصات، فإنه لا يستطيع أن يكون في ذلك النعيم منشغل به، وإنما هو متقلب في ذلك النعيم، لكن قد صرف فكره وباله إلى شيء آخر. لو قيل مثلا للإنسان إنك غدا ستدخل السجن مثلا، وهو قد قدمت له مثلا في المساء أو في العشاء مائدة، والمائدة يعني هي الخوان الذي يوضع فيه الطعام، الخوان الذي يوضع فيه الطعام، لأنه إذا لم يكن فيه طعام هذا يسمى خوان لا يسمى مائدة. المائدة هي الخوان الذي يوضع فيه الطعام، فلو وضعت له مائدة فيها من أصناف الطعام والمأكولات، يعني التي قد ينفق فيها الإنسان مال كثير، وتقول له كل، هل يكون أكله فيه راحة؟ لا، هو منشغل عما يأتيه. لكن لو قيل له أنه في الغد سيأتي ابنك الذي لم تراه مدة مثلا 10 سنوات أو 20 سنة، أو يأتيك مال مثلا، أو أنك غدوة ستتزوج مثلا، فلا شك أن نعيمه في تلك اللحظة يكون في أعلى درجات التنعم. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن أصحاب الجنة لا ينشغلون بما هم فيه أهل النار من العذاب. قد يقول قائل، هل الإنسان إذا كان في الجنة وكان أحد من قرابته، كان زوجته، كان ولده، كان والده، كان أحد من أقاربه في عذاب جهنم، هل هو يشعر بهذا ويحس ويتأثر، أو لا يكمل له النعيم في الجنة؟ لا، الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا، لأن كل نفس يوم القيامة تحاسب لوحدها وتعذب لوحدها وتنعم لوحدها. ولهذا أنت لو قابلت أعز الناس عندك يوم القيامة وهي والدتك، وطلبت منك أن تجود لها بحسنة قبل أن تعرض أعمال الناس، مع حبك لها وطاعتك لها في الدنيا، فإنك لا تستطيع ولا تجرؤ أن تهب لها هذه الحسنة، ما يمكن، ما تقول لا أستطيع، لأن كما قال الله تعالى يوم القيامة يفصل بينكم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، قال تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن فلا التفات ولا رحم ولا قرابة. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن من نعيم أهل الجنة أنهم في شغل، فهم في هذا الشغل فاكهون، وهو شغل كما قال أهل العلم شغل ليس عما يكون فيه أهل النار، يعني هم لا يتفكرون فيما فيه أهل النار من عذاب، بل هم يعني في شغل عن كل شيء. لأن بعض المفسرين ماذا قالوا في شغل يعني عما فيه أهل النار، يعني لا يفكرون في أهل النار وفي عذابه، هذا في الحقيقة فيه قيد، والأولى أن يطلق المعنى حتى يكون أعم. ولهذا قالوا أن الأفضل أن يقال في شغل يعني في كل ما قد يشغله، سواء ما يكون في أهل النار من عذاب أو أي شيء يخطر على بالهم، هم في شغل عنه، بمعنى لا يتفكرون فيه ولا يركزون فيه ولا ينشغلون به، فهو شغلهم بما هم فيه النعيم، والأمور الأخرى قد ينشغلوا عنها، بمعنى تركوها. ولهذا قال أهل العلم في شغل، الأولى أن يقال أنهم في شغل عن كل ما قد يصرفهم عن هذا النعيم، يعني حتى الأمور التي ربما تكون لهم في الدنيا ما يفكرون فيها، فضلا على أن يفكروا ما يكون عليه أهل النار من عذاب. فهم في شغل فاكهون، يعني كل ما يتذلل به هو شغلهم الشاغل، لأن النعيم هو الذي به شغلهم، وأما الأمور الأخرى فقد انشغلوا عنها. وهذا كما قلنا كقوله سبحانه وتعالى لا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يبغون تحولا عنها ولا يرضون بها بديلا. والمقصود أنه لا يوجد أحد من أهل الجنة ممن قال الله عز وجل بهم أنهم أصحاب الجنة يوجد أو يرى أن نعيمه ناقص، لا يوجد واحد منهم يرى أن نعيمه ناقص، سواء الذي يكون في الفردوس أو كان دون الفردوس، من كان في جنة عدن أو كان في جنة النعيم، لا يوجد واحد منهم يقول أن نعيمي ناقص أو أني لم أوفى أو أني لم أحظى بما حظي به الأول، لأنه لو كان هذا يجيء ويرد في خواطرهم لكان هذا من الشغل، لكان هذا من التفكير في الأمور التي قد تنقص عليها من النعيم، مع أن الله عز وجل قال في شغل فاكهون، يعني هم شغلهم بذلك النعيم الذي في الجنة. إذن لا يوجد أحد منهم سواء كان يعني في الأعلى أو كان في الأسفل، ما دام في الجنة ما دام في النعيم فهو مشغول بذلك النعيم. وهذا الشغل الذي في الجنة كما قال بعض المفسرين ليس كطبيعة الشغل الذي يكون في الدنيا، الشغل الذي يكون في الدنيا قد يكون فيه نوع تعب ونوع نصب، إنسان مشغول يعني عنده تعب، لا شك شغل بشيء يعني صرف له جهدا من النصب والتعب. والجنة ليس فيها نصب وليس فيها تعب، إذن ليس هذا الشغل كالشغل الذي يكون في الدنيا. ولهذا قال بعض المفسرين أن هذا الشغل ما هو، بعضهم قال الشغل الذي هم في الجنة هو شغلهم بذلك النعيم وهو متنوع، قد يكون أكل، قد يكون شراب، قد يكون لباس، قد يكون سكن، قد يكون فيه تجوال، قد يكون فيه زيارة، فهو نعيم. وبعض المفسرين بل كثير المفسرين قالوا هو افتضاض الأبكار، يعني أن يشغل المنعم في في في الجنة بماذا؟ أن يشغل بافتضاض الأبكار، يعني بالتزوج من الحور العين ومن النساء، من نساء الجنة. وبعضهم قال وهذا ورد عن ابن عباس أن هذا الشغل يكون بالسماع، يعني سماع الأوتار. وهنا يظهر أن بعض ما قد حرمه الله سبحانه وتعالى على العباد في الدنيا ينعمون به في الآخرة، فيسمعون الأوتار ويتلذذون بما قد يحرم منه الإنسان في هذه الدنيا، لأنه في الدنيا له ما يشتهي كما قال الله سبحانه وتعالى وله فيها ما يدعون، وهذا كقوله سبحانه وتعالى وفيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، يعني كل ما يريده الإنسان. فقالوا هذا الشغل هو افتضاض الأبكار في شط الأنهار تحت ظل الأشجار، وهذا لا شك أنه غاية في النعيم. فهذا الشغل قال في شغل فاكهون، إذن فهو شغل فيه فرح وفيه سرور، شغل لا يتعبون منه ولا يجدون فيه نصبا، وإنما الشغل الذي فيه يستريحون وبه يستريحون، لأن تناول هذا النعيم لا شك أنه يوفر ماذا؟ يوفر الإطمئنان والأمان لساكن أهل الجنة. ولهذا قال تعالى في شغل فاكهون، فاكهون بمعنى ناعمون أو منعمون، وبعضهم قال فرحون، وبعضهم قال في نعيم المعجبون، هذا كله تقريب بمعنى واحد. الحاصل أنه من وجد في الجنة وشغل بهذا النعيم فإنه يسر به ويفرح به غاية الفرح ويعجب به وهو فيه منعم، فيه يعني لا يجد نقصا ولا يجد نصبا ولا يجد تعبا، بخلاف النعيم الذي في الدنيا، لأن ما من نعيم في الدنيا إلا والله سبحانه وتعالى يجعل له من الأسباب ما ينقص ذلك النعيم أو ينقص ذلك النعيم أو يزول ذلك النعيم. ولذلك قالوا يعني كل نعيم لا محالة زائل، كل نعيم في الدنيا يزول، إما بأن يزول في حياة الإنسان، كم من إنسان يكون متقلبا في نعمة ثم الله سبحانه وتعالى يزيلها عنه فتذهب وهو في الدنيا ولا يعود إليها. هناك إنسان يكون عنده نعيم ولكن هذا النعيم لا يدوم له في كل الأحوال، أحيانا يتنعم وأحيانا يتألم. فلو قلت مثلا أن إنسان له مال كثير في هذه الدنيا، إذا كان في صحة وعافية يستطيع أن يتنعم بذلك المال، لكن إذا مرض وتألم وأدركه الوجع هل يستطيع أن يتنعم بذلك المال؟ يعني وجوده وعدمه سواء، ما يتنعم. إذا النعيم نقص، ولو سلم أن ذلك الإنسان يتنعم في هذه الدنيا وعافاه الله سبحانه وتعالى من كل ما من شأنه أن ينقص عليه هذه النعمة، فنهاية الأمر أن هذا النعيم لا يزول، أن هذا النعيم يزول ولا يدوم، بدليل أنه يموت وذلك المال الذي كان الإنسان يصرف لغيره. إذا لا يوجد نعيم يزول يدوم في هذه الدنيا بخلاف نعيم الآخرة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، لبيد من شعراء الجاهلية معروف بن أبي ربيعة، قال كلمة قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم صدقه بهذه الكلمة ولم يذكر تتمة البيت يعني الشطر الثاني الذي فيه قوله وكل نعيم لا محالة زائل، لأنه هناك نعيم لا يزول هو نعيم الجنة، أما ما سوى نعيم الجنة فلا شك أنه زائل. قال وكل نعيم يعني أجمع لا محالة زائل، ولأنه لم يكن عنده إيمان باليوم الآخر فظن أن النعيم هو نعيم الدنيا، ولكن يقال هكذا بالتقييد كل نعيم يعني في الدنيا لا شك أنه زائل، لكن نعيم الجنة لا يزول، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ففاكهون إذن هذا أيضا نعيم، ولهذا قال بعض العلماء أن فاكهون هنا خبر، خبر إن، لأن إن أداة نصب وتوكيد، وأصحاب هي اسم إن، خبرها ما هو؟ خبرها في شغل، هذا خبر أول، فاكهون هو خبر ثاني. والعلماء عندهم قاعدة في النحو أنه يجوز تعدد الخبر، كقوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، إذن هو هذا المبتدأ، ويجي الخبر بعد ذلك الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، إذن هنا خمسة أخبار، إذن فيه جواز تعدد الأخبار. فقوله إن أصحاب الجنة في شغل هذا خبر أول، فاكهون هو خبر ثاني، إذن هذا نعيم في نعيم، إذن أصحاب الجنة عندهم شغل بما هم في النعيم، شغل بهذا النعيم لا يصرفهم عنه شيء، وكرامة أخرى أعطوها أيضا أنهم فاكهون بهذا النعيم، يعني منعمون وفارحون معجبون مصرون به، لا يوجد عند أحد منهم شيء من الحزن مثلا على ما مضى أو الخوف لما سيأتي أن يسلم منه مثلا هذا النعيم، أو أنه إذا تمتع بذلك النعيم أكلا وشربا سوف يعرض جسمه مثلا للمرض، هذا لا يوجد، يأكل ويشرب ويأخذ مما تشتهي أنفسه مما تشتهي نفسه ولا يحصل له ضرر، لا يحصل له ضرر في الجنة، لأن الجنة لم يجعل فيها الله سبحانه وتعالى لا مرض ولا موت ولا فناء ولا نغص ولا حزن ولا خوف ولا شيء مما يكدر عيش الناس، لأنه في عيش كريم، بل هو أطيب العيش عيش أهل الجنة. ثم قال سبحانه وتعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، هم المقصود به أصحاب الجنة وأزواجهم. أزواجهم جمع زوج، والزوج يطلق على الذكر والأنثى، ولهذا يقال زوج فلانة وزوج فلان، يعني هذا الأصل في العربية. يعني احنا الغالب عندنا في التعبير أن نقول للأنثى زوجة ونقول للذكر زوج، هذا يصح باعتبار، لكن الصحيح أن يقال للمرأة زوج، يقول هذه زوج فلان، ويقال أيضا للذكر زوج فلانة، هذا هو الأصل. لكن يوجد عند بعض أهل العلم التفريق في مسائل الميراث، يذكرون الزوجة والزوج حتى لا يقع الالتباس والوهم، فيظن أن الزوج هي الزوجة والزوجة هي الزوج، والقسم الذي أو الأنصبة التي تكون في الميراث تختلف من الذكر والأنثى. أما في التعبير اللغوي فالزوج يطلق على الذكر والأنثى. إذن هذه الآية ليست فقط للذكور، وهي أيضا للإناث، لأن حتى المرأة المؤمنة الزوجة المؤمنة إذا دخلت الجنة هي أيضا مع زوجها الذي كان معها في الدنيا، والزوج كذلك مع زوجته إن كانت من أهل الجنة. قال تعالى هم وأزواجهم. شيخ أمسك عليك زوجك. إيه وأمسك عليك زوجك، هذا في القرآن. هم وأزواجهم في ظلال، هذا وصف لنعيم آخر في الجنة. في ظلال يمكن أن يرجع الجمع، جمع الظلال هنا إلى الظل. الظل هو ظل الأشجار، وهو الموضع الذي لا تقع عليه الشمس، هذا هو الظل. ويمكن أن يقال ظلال جمع ظلة، جمع ظلة، فيقال هم في ظلل، يعني بضم الظال. وتكون الظلة هنا بمعنى هي الفرش والسطور، يعني كالخيمة التي توضع في الأرض، وتوضع عليها بعد ذلك السطور، وتوضع عليها الفرش، فيكون تحتها الظل. والمعنيان متقاربان، سواء قلنا أن المراد بالظلال هو الظل، الموضع الذي لا تقع عليه الشمس كظلال الأشجار مثلا، أو يكون الظلال جمع ظلة، وهو المكان الذي توضع فيه الخيمة الصغيرة، ويكون تحتها الرجل أو المرأة مع زوجته على الأريكة أو على السرير تحت هذا الظل. إذن هذا من تمام النعيم. فالجنة ليس فيها شمس، ليس فيها شمس، ليس فيها حرارة، لا توجد سخونة ولا حرارة في الجو. ولهذا ذكروا أن الجنة تكون أشبه بذلك الوقت الذي يكون بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، يعني يكون ضياء، تكون أنوار، لكن الشمس غير موجودة. ولا شك أن هذا من ألطف يعني الجو والمكان، يعني أن لا تكون الشمس، بحيث يكون الهواء في ذلك الوقت مما يساعد الإنسان على الجلوس وعلى التنعم، لأنه لا توجد حرارة ويوجد ضياء. فكذلك قال الله عز وجل عن أصحاب الجنة، قال هم وأزواجهم في ظلال، إذن هم في ظلال من الأشجار، أو في ظلال من الخيم التي وضعت عليها السطور ووضعت عليها الفرش. إذن هذا من تمام النعيم. على الأرائك، الأرائك جمع أريكة، وهي السرير، وقيل السرير في الحجلة. الحجلة يعني هي أشبه بالخيمة الصغيرة أو البيت الصغير في البيت الكبير، يعني اليوم يمكن أن تشبه بغرفة النوم، يعني البيت فيه غرف كثيرة، وفيه بيت قد يكون موضعاً أو مكاناً ينام فيه الزوج مع زوجته، أو ينام فيه الزوج لوحده، أو تنام فيه الزوجة لوحدها. قال الله عز وجل هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك. على الأرائك، الأرائك جمع أريكة، إذن فهم متكئون. والاتكاء معروف، معلوم، هو بين الجلوس والاضطجاع. ولا شك أن حالة الاتكاء هي حالة تنبئ عن طمأنينة في النفس وراحة بال، لأن الإنسان لا يتكئ إلا وإذا كان خالٍ من الأمور التي قد تشغله وتقلقه. ولهذا الإنسان إذا أنهى مثلا أشغاله وأعماله في اليوم وكان عنده أريكة في البيت يذهب ليتكئ عليها حتى يرتاح أكثر. أهل الجنة في ذلك النعيم متكئون على هذه الأرائك. قال: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، أي متكئون على الأرائك، لكن قدم هنا المعمول فقال على الأرائك متكئون، هذا ليوافق الفواصل، لأن مراعاة الفواصل يعني كيف تختم الآيات اللي تختم بحرف واحد هذا يكون له وقع يعني في النفوس، تأثير في النفوس يعني عند الاستماع إليها. هذا كقوله سبحانه وتعالى رب موسى وهارون، فقدم رب هارون وموسى، رب هارون وموسى، مع أن موسى أفضل من هارون لكن قدمه الله سبحانه وتعالى لمراعاة الفواصل، لأن هذه الآية رب هارون وموسى جاءت في سورة طه. فكذلك هنا يعني الأصل أن يقال هم وأزواجهم في ظلال متكئون على الأرائك، لكن قال على الأرائك متكئون، إذن هم في هذا النعيم متكئون، قد اتكأوا على هذه الأريكة وهو السرير. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لهم فيها أي في الجنة فاكهة، فاكهة أي كل ما يتفكهون به، كل ما يتفكهون به. قال أهل العلم وهم مفسرون: كل ما يأكله أهل الجنة يسمى فاكهة، إذا ليس في الدنيا. الفاكهة في الدنيا هي العبارة عن الشيء الذي يختم به الإنسان الطعام، يعني لا يأكله للضرورة أو الحاجة، لأن الفاكهة في الغالب ثمنها باهظ ولا يستطيع الناس جميعا أن يأكلوا الفاكهة، ثم هي ليست يعني قوتا يدفع عنهم الضرر ويجلب لهم القوة، فهي شيء زائد عن الأكل يتفكهون به. لكن في الجنة الله سبحانه وتعالى ذكر أن كل ما يأكل أهل الجنة فهو من الفاكهة، لأنهم لماذا سماها فاكهة؟ لماذا سمى الله سبحانه وتعالى أكل أهل الجنة بفاكهة؟ لأنه يتناولونه على سبيل التفكه، فكون الإنسان يأكل الفاكهة ليس كما يأكل الطعام، كما يأكل الخبز، كما يأكل سائر الأطعمة، الفاكهة يأكلها وهو في حال مرتاحة بعد أن يكون قد ضمن الشبع لنفسه، في راحة يتلذذ يتنعم يتذوق ما يأكله. فالله سبحانه وتعالى قال: لهم فيها فاكهة، أي كل ما يأكلونه سماه الله سبحانه وتعالى فاكهة، لأنهم يتفكهون به، يجدون فيه تلك الفاكهة، وهو مأخوذ من الفاكهة، والفاكهة هو يعني الشيء الذي يعجب به الإنسان كالمزاح، ولهذا يقال فكاهة، إنسان ذو فكاهة يعني يرتاح ويستأنس به ويمزح به. فكذلك الإنسان إذا أكل هذا النوع من الفاكهة يعني يسر به ويفرح به. فأكل أهل الجنة هو من هذا القبيل، كل أكل الجنة سماها الله سبحانه وتعالى فاكهة لأنهم يتفكهون به، إذن هو أكل لا على سبيل الحاجة والضرورة كما هو في الدنيا، لأن الإنسان في الجنة لا يأكل على سبيل الحاجة والضرورة، أنت لابد تأكل في الدنيا، إما أن يكون حاجة وإما أن يكون ضرورة. أحيانا ضرورة لماذا تأكل؟ لأنك لو لم تأكل تموت، وأحيانا الحاجة لأنك حتى تقوم حتى تعمل حتى تمشي حتى تسير، إذن لابد لك من أكل. فالأكل في الدنيا على سبيل الضرورة وعلى سبيل الحاجة، أما الأكل في الجنة فليس فيه من هذا شيء، لا تأكل في الجنة على سبيل الضرورة ولا على سبيل الحاجة، بل للتفكه فقط، ما تأكله لأنه للتفكه، وكما قلنا لأن الإنسان إذا أكل في الجنة لا يحتاج إلى بول ولا يحتاج إلى تغوط، بل إن كل ما يأكله من أكل هو عبارة عن فاكهة يتفكه بها، يأكلها وهو فارح بها، لأنها لا تخرج بعد ذلك غائضا أو بولا قد يتعسر خروجه قد يضره إلى أكثر منه، فهو يأكله ثم بعد ذلك يخرج رشحا عرقا أطيب من ريح المسك، لا غائط ولا بول، وهذا من تمام النعيم. وإن قال قائل مثلا لماذا قال الله عز وجل في طعام أهل الجنة قال فيها فاكهة ونخل ورمان؟ قال فيها فاكهة ونخل ورمان. النخل والرمان هما من الفاكهة، لكن الله سبحانه وتعالى ذكرهما بعد أن ذكر الفاكهة. هذا كما قال العلماء هو من باب جنس عطف الخاص على العام، هذا من باب عطف الخاص على العام. لماذا ذكر الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان؟ لأن في النخل والرمان خاصية أو ميزة قد لا توجد في سائر الفاكهة، فلهذا ذكرهم الله سبحانه وتعالى تخصيصا بعد ذكر الأنعام لما فيهما من الفوائد والمنافع قد لا تكون في الفاكهة عموما. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها. الروح هنا هو جبريل عليه السلام، مع أن قوله تنزل الملائكة جبريل من الملائكة، لكن ذكره بعد ذلك لأنه خص بهذا الأمر، لأنه هو الذي ينزل في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها. وفيه أيضا إذان بأن جبريل أفضل الملائكة، ولهذا ذكره يعني خصيصا بعد أن ذكره من جملة العام. فكذلك لما قال فيها فاكهة ونخل ورمان، ثم قال الله عز وجل لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، يعني فيها لهم فاكهة، يعني الفاكهة التي يشتهون والتي يريدون، ولهم ما يدعون. يدعون يعني يتمنون، يعني كل ما يتمنى أحدهم شيئا من فاكهة وغير ذلك يجده. قال ولهم ما يدعون، هنا أطلق ولم يقل ما يدعون من شيء، يعني ما يدعون، ما يأتي على أفكارهم، ما يخطر ببالهم ويطلبونه يجدونه رهن الإشارة، يعني يكون موضوعا عندهم. لهم ما يدعون يعني كل ما يتمنون يجدونه، يعني الشيء الذي يحصل له من النعيم بمجرد التمني، بل أكثر من ذلك، يعني الله سبحانه وتعالى يعطيهم ما يتمنون وأكثر وأكبر من ذلك. لماذا؟ لأن تمني الإنسان محدود. أنت أحيانا قد تتمنى ربما شيء في ظنك هو أعظم النعيم وأكبر الفوز، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يعطيك هذا وأكثر، لأن هناك أشياء أنت قد لا تخطر ببالك. إذن قوله له ما يدعون يشمل على أنه يعطيهم ما يتمنون وأكثر، ولأن الله سبحانه وتعالى عرف بالفضل والكرم، فالإنسان يأتي بالحسنة والله عز وجل يجعلها 10 حسنات وقد يضاعفها إلى 700 ضعف. فأنت إذا طلبت شيئا في الجنة، إذا تمنيت شيئا في الجنة أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه وزادك على ذلك مما لم يخطر ببالك. فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى ولهم ما يدعون. فالإنسان إذا اشتهى شيء فالله سبحانه وتعالى يعطيه ذلك الشيء. لكن هنا مسألة ذكرها بعض المفسرين، قال هذا الشيء الذي يريده الإنسان في الجنة هل يحصل له بمجرد هذه الشهوة، يعني دون أن يطلبها، يعني هل بمجرد أن يشتهي الشيء يكون عنده أم أنه يطلبه؟ يحتمل هذا وهذا، لأن قوله ما يدعون هذا فيه معنى يعني يطلبون، يعني يتمنون حضوره، يطلبون أن يأتي. هذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى يوفره له، لو قال يا ربي أعطيني كذا الله سبحانه وتعالى يعطيه كذا. ولكن هل يمكن أن يقال أن هذا الذي يحصل له هل بمجرد أن يشتهي ولو لم يطلب يحضر له هذا؟ هذا قال بعض العلماء محتمل، لأنه يتدل على آية أخرى قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يعني في الجنة حتى الأمور التي تشتهيها النفوس ولو لم تطلبها تكون حاضرة. ولا شك أن هذا أيضا من النعيم العظيم، كل إنسان يشتهي الشيء فيكون حاضرا عنده سواء استعمله أم لم يستعمله، بمجرد أن يشتهي يكون حاضرا معه. لكن هذه الآية تفيد أن قوله لهم ما يدعون أن ما يدعون يعني يتمنون، ويدعون يعني يطلبون حضوره، لو قال يا ربي اعطيني كذا اعطيني كذا، هب لي مثلا نهرا عريضا فيه كذا كيلومتر مثلا كله لبن أو كله مسك يحضر. والآية الأخرى فيه ما تشتهي الأنفس قد تكون فيها دلالة على أن مجرد التشاهي يحصل له المراد، ولا شك أن مثل هذا النعيم لا يكون في الدنيا أبدا وإنما هو في الآخرة. ولهذا قال تعالى لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، ثم قال سبحانه وتعالى سلام قولا من رب رحيم. هذا كله في وصف نعيم أهل الجنة، سلام سلام قولا أي سلام بالقول، أي أن الذي يسلم عليهم هو الله سبحانه وتعالى، هذا معنى. وقد يكون المعنى سلام قولا من رب رحيم يعني أن الجنة سلام، يعني أن هذه الجنة سلام لأهلها الذين هم فيها، وسلام معنى السلامة، يعني أن الله سبحانه وتعالى ضمن لهم السلامة وهم في الجنة من كل الآفات، سواء كانت آفة المرض أو آفة الموت أو آفة الحزن أو آفة الخوف، لا توجد عندهم آفة. قال سلام، والجنة هي دار السلام كما قال الله عز وجل لهم دار السلام عند ربهم، والله سبحانه وتعالى يحييهم تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكة أيضا يحيون أهل الجنة بالسلام فهم سالمون، وكل ما ينالونه هو سالم من كل آفة أي خالص خالص من كل آفة، وهم يتلقون هذا السلام كما قال عبد الله بن عباس سلام من الله، أي أن الله سبحانه وتعالى يسلم عليه، وهذا من أعظم النعيم سلام قولا. وقوله قولا يعني بالقول، يعني السلام يكون بالقول، وهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، معناه أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، لأن الكلام صفة لله تبارك وتعالى، والله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، هذا معتقد أهل السنة والجماعة معتقد السلف بخلاف غيرهم الذين قالوا كالمعتزلة أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم وإنما يخلق كلاما في نفسه ينسبه إليه تعظيما وتشريفا. الأشاعرة قالوا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم لكن كلامه نفسي، يعني كلام يكون في النفس، أما ما يسمع فهذا مخلوق. فالأشاعرة والمعتزلة يشتركان في شيء مذموم، وهو أن هذا القرآن الذي في المصاحف ليس، يعني يقولون بأنه مخلوق، يقولون بأنه مخلوق وليس من كلام الله عز وجل، يعني ينفون أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن وسمعه جبريل من الله عز وجل بالصوت والحرف، ينفون هذا. بل الأشاعرة في هذا قد يكون أضل من المعتزلة، لأنهم هم يقولون القرآن هو عبارة عن كلام الله، ما يقولون هو كلام الله، الآخرين يقولون كلام الله لكن هم يقولون هو عبارة عن كلام الله، ويقول أن هذا القرآن هو عبارة عن كلام الله لنفسه، فالله سبحانه وتعالى لم يتكلم به إلى جبريل وإنما أوحاه إليه وأنه تكلم في نفسه. لكن هذا يترد هذه الآية وأمثالها، قال سلام قولا من رب رحيم، فالله سبحانه وتعالى يسلم ويسمعون كلامه ويسمعون سلامه، سلام قولا، وهنا ذكره كمبتدأ يعني سلام، والأصل أن يكون بالنصب لكن قاله بالرفع لبيان أنه من الله سبحانه وتعالى، فقال سلام قولا أي سلام بالقول من رب رحيم، ولم يقل من ربهم وإنما قال من رب الذي هو رب العالمين، لأن كلمة الرب فيها معنى الخالق وفيها معنى المدبر، فهو الله سبحانه وتعالى رب كل شيء، وهي ربوبية خاصة، لأن الربوبية على نوعين، ربوبية خاصة وربوبية عامة. فلهذا إذا قلت الحمد لله رب العالمين يعني قلت الخالق المالك المدبر فهو رب العالمين، وإذا قلت مثلا في قوله تعالى رب موسى وهارون هذه ربوبية خاصة، وهذه كقوله سبحانه وتعالى رب أنزلني ميزانا مباركا رب اغفر لي ولوالدي فهي ربوبية خاصة. فقال من رب رحيم، ووصف سبحانه وتعالى نفسه بأنه رب رحيم، لأنه لولا رحمته ما نال هؤلاء الطائعون هذا النعيم بمثل هذا الوصف وبمثل هذا المقام وبمثل هذا القدر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عذاب أو صنف الذين كانوا على كفر وإعراض عن ذكر الله عز وجل وطاعته، فقال وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قوله وامتازوا أي هذا على سبيل التوبيخ والإناه، على سبيل التوبيخ والإهانة. ومعنى وامتازوا أي تميزوا، تميزوا عن المؤمنين يعني انفردوا عنهم. لماذا؟ لأن في الآخرة تمتاز الطوائف وتتميز، ليس كلهم في طريق واحد أو إلى مصير واحد، فطريق الأبرار الذي هو طريق أهل الجنة هذا واحد، وطريق أهل النار الذي هو طريق الأشرار هذا طريق واحد. ولهذا يقال لهم هذا على سبيل التقريع والتوبيخ والإهانة. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني في ذلك اليوم أيها المجرمون. كما قال الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. إذن فهما طريقان، ولهذا يقال له وامتازوا. ليس بمعنى أنكم عندكم ميزة ترفع قدرك، وإنما هنا يقال لهم هذا كما قلنا على سبيل التقريع والإهانة، أي امتازوا تبينوا اظهروا حتى يراكم المؤمنون بأنكم لستم منهم. ثم قال أيها المجرمون، يعني هنا قال العلماء فائدة مهمة جدا، إذن هذه الآية يقول تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا يعني انفردوا عن عن عن المؤمنين، لكن هذا الذي يقال لهم على سبيل الإهانة والتقريع هو بسبب ماذا؟ بسبب إجرامهم. قال أيها المجرمون، عينه سماهم مجرمين. لماذا؟ لأن المجرم هو فاعل الإجرام، والإجرام هو الذنب والإثم. هنا فائدة مهمة جدا، قال الله عز وجل امتازوا أيها المجرمون. ينبغي لمن ذكر عمل ما أن يذكر الورص المناسب له في كل شيء، لتبين يعني السبب الذي يجعلك تكرم هذا الشيء أو تهينه. ولهذا قيل وامتازوا يعني انفردوا وكونوا في صف أو في طريق واحد دون هؤلاء. هذا ليس منه سبحانه وتعالى ظلم منه، لكن بيّن أن هذا الإبعاد وهذا التنحي عن طريق المؤمنين كل هذا بسبب ما كانوا عليه من الإجرام. هذا يدخل في قوله تعالى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فبسبب إجرامكم عملتم في الدنيا بهذه المعاملة، لأن الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال العلماء أن تعليق الحكم بوصف يدل على أن هذا الوصف هو علة ذلك الحكم. يعني كما تقول مثلا في المثال، تقول أكرم المجتهد من الطلبة، يعني أنت تكرم من الذي يجتهد في الطلبة، يعني علة الإكرام ما هو؟ هو الاجتهاد، يعني لو لم يحصل هذا الاجتهاد لما أكرمته. فكذلك الله سبحانه وتعالى أحيانا يذكر أهل الجنة وأهل النعيم بأن لهم كذا وكذا من الفضل ومن الكرامة ومن النعيم، بسبب ماذا؟ بسبب ما كانوا عليه، كما قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهنا قال امتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني عملتم بهذه المعاملة السيئة، أنكم قيل لكم انفردوا وتميزوا عن المؤمنين. السبب ما هذا؟ لأن السبب أنكم كنتم أهل إجرام. وهذا يدل على المعنى الذي قرر في الآية السابقة، وهي قوله سبحانه وتعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فكما أهل الجنة يعاملون بهذا النعيم جزاء لعملهم الصالح، فكذلك أهل الإجرام يعاملون بمثل هذه الإهانة والتوبيخ والتقريع، ويقال لهم ابتعدوا وتنحوا حتى يراكم الناس أنكم أهل إجرام، وأنتم لا تستحقون إلا هذا، أن تكونوا في طائفة وجماعة واحدة لا تختلط بمن أكرمهم الله سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر الكلام عليه في هذه الآيات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.